يقول طلقت زوجة لي قبل أكثر من 10 سنوات وتزوجت وبقيت مع زوجها ثم طلقها وحصل وفاق بيننا قريبا وقررت إرجاعها، إلا أن الشخص الذي عقد لنا قال بأن الطلقات القديمة باقية في ذمتك لم تسقط مع أنها تزوجت، وقال إن هذا هو رأي العلماء، فهل كلامه صحيح؟ لا أدري ما هذه الطلقات الذي قال إنها باقية في ذمتك. ثم إن الإنسان إذا طلق ورأى أنها طلقت منه كالطلاق باليمين، إذا قال إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم اعتقد أن هذا الطلاق وقع فتزوجت، فإنها تكون تزوجت، هذا خلاف بين أهل العلم، جاء ما يجعله طلاقا واقعا. أنت لم تذكر ما هي الطلاقات التي قال هذا المسؤول إن الطلاق لم يقع وإنما حصل من نكاح بعده كان أقل أحواله أنه نكاح شبهة، إلا فهو جماع امرأة في ذمة رجل كما يزعم هذا المفتي لك، الذي يبدو لي أن الأمر ليس كما يقول. ما دمت حصلت منك أعمال ترى أنها طلاق واعتبرت المرأة بائنة منك فالأصل بقاء ذلك كما هو، الله أعلم. أما إذا كان الطلاق استغرق في رأيك بعض الطلقات التي منتهاها 3 وما دونها 1 أو 2 وطلقت وبقيت، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الأخذ بما يبعد الإنسان عن الوقوع في الخلاف. فأنت إذا طلقت، إذا كان بقتك قد طلقة استنفدت 2 ولن تستنفد 3 أو استنفدت 1 وبقيت 2، فإنك لو طلقت الآن إذا كان قد لقي 2 يبقى لك 1، وإن كان الذي بقي 1 فقط فإنك إذا طلقت بانت منك لا تحل لك إلا بعد زوج، فتدبر ذلك واحتط الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.